بدا بدر سعد بجنح الظلام بروض الهنا حيث عم السلام بدا بدر سعد بجنح الظلام حيث عم السلام فزار الربا قد دنا قطفه فزار الربا قد دنا قطفه وصاح الهزار لساجع حمام وغرد طير الصفا معلنا جزيل السرور لنيل المرام فلله من بلبل القعشاء ولله من زهر روض الكرام نبي سما فوق أسمى سما نبي سما فوق أسمى سما وكلم وكلم مولى رؤوفا سلام فنعم الكليم ونعم الكريم به قد فهمت قديم الكلام فألف صلاة وألف سلام فألف صلاة وألف سلام عليه وآله وصحبه.